بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 42 بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء، أي بسببه. عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. الحبوة أو الاحتباء عبارة عن أن يجلس الإنسان على مقعده ويرفع ركبتيه ويلصقهما تقريبا ببطنه، ويشد ركبتيه إلى بطنه إما بيده أو بأداة ما. هذه الجلسة تسمى احتباء. هذه الجلسة يوم الجمعة أثناء خطبة الخطيب، يعني بعد صعوده المنبر وابتدائه الخطبة، مكروهة كراهة التنزيه. وسبب ما قاله الإمام النووي، هذه الجلسة بهذه الطريقة ربما تجلب النوم، نعم، لا سيما إن شد ركبتيه إلى بطنه بأداة غير يديه. العرب كانوا يفعلون ذلك وإلى الآن، نعم، بثوب، يشد هذا الثوب على ركبته وعلى ظهره فيصبح مقعيا هكذا بهذا الشكل ويرخي يديه. في هذه الحالة هذه الجلسة ربما تشده إلى النوم وتسرب إليه النعاس، وهذا النعاس والخطيب يخطب أمر خطير ينبغي أن يتحاشاه الإنسان. وأنا أقول بالإضافة إلى هذا الذي يقوله الإمام النووي رحمه الله تعالى، شيء آخر ذكره بعض العلماء فيه نوع من عدم اللياقة، أن يجلس الإنسان على ركبتيه يعني أكثر أدبا وأقرب إلى اللياقة، حتى أن يجلس متربعا أيضا أقرب إلى اللياقة. أما أن يقيا ويرفع ركبتيه هكذا ثم يربط يديه هكذا بركبتيه مثلا أو بثوب، في الواقع أن هذه الجلسة تنم عن قدر واضح من عدم اللياقة. والمسلم أثناء استماعه لخطبة الجمعة ينبغي أن يعلم أنه يؤدي تقريبا ركعتي الظهر اللتين نقصتا من صلاة الظهر يوم الجمعة، يعني صلاة الجمعة ركعتين بحسب الظاهر، لكن الخطبة تقوم مقام ركعتين، وركعتين الصلاة ركعتين أصبحوا أربعة تقريبا. فإصغاء المسلم إلى خطبة الجمعة بمثابة جزء لا يتجزأ من صلاة الجمعة، هذه الخطبة والإصغاء إليها بمثابة ركعتي الظهر. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي للإنسان أن يجلس الجلسة اللائقة، نعم. تمام الموضوع أن يجلس الجلس اللائقة وأن لا يتكلم مع جاره بأي كلمة إطلاقا. نعم، هذه كلها من الآداب المتعلقة بصلاة الجمعة وهو حالة الإصغاء إلى خطبة الجمعة. نعم، فمن أجل هذا كره كراهة تنزيهية هذه الجلسة اللي هي جلسة الحبوة أو جلسة الاحتباء، أظن أننا عرفناها. نعم. ذكر الإمام النووي حديثا واحدا في هذا الباب، ثم ينتقل بنا إلى الباب الذي يليه وعنوانه باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي. هذا عنوان الباب. ذكر الإمام النووي في هذا الباب أيضا حديثا واحدا، وهو حديث التالي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه، أي من كان قد عزم على أن يذبح ذبحا قصد الأضحية فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم في صحيحه. زيد من الناس عزم على أن يضحي، عزم في قلبه يعني، إذا لم يكن قد دخل شهر ذي الحجة فلا حرج في أن يحلق، في أن يأخذ من أظافره لا حرج، لكن إذا دخل شهر ذي الحجة يكره، لا يحرم، يكره كراهة تنزيه أن يأخذ من أظفاره أو أن يأخذ من شعره شيئا لينتظر إلى أن يضحي. هذا الكلام يذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه يعني الندب. من كان له ذبح، أي من كانت له ذبيحة عزم على أن يذبحها. ما الذي أدرانا أن المقصود بالذبيحة الأضحية؟ كلامه صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. إذن المراد بالذبح الأضحية. هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة من الأمور التعبدية. لعل قائلا يقول طيب الحكمة، ونحن نعلم أنه يسن الإنسان أن يأخذ من أظافره أي من خصال الفطرة، وأيضا أن يهذب شعره إلى آخر ما هنالك. هذا الذي يقوله لنا رسول الله من الأمور التعبدية، والأمور التعبدية ينبغي أن تقول عندما تتلقى الأمر بها لبيك. هذا إن كنت تصطبغ بالعبودية بفعلها لله عز وجل. أما إن قلت طيب ما الحكمة، ما الفائدة، أقنعني بهذا، طيب اقتنعت أخيرا، إذن أنت عندما تطبق هذا الأمر لا تطبقه تعبدا لله عز وجل، وإنما تطبقه لقناعتك الفكرية. نعم، مطلوب مني وأنا عبد لله عز وجل وقد تلقيت أمرا من الله عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم رأسا قبل أن أسأل عن الحكمة، ينبغي أن أقول لبيك، سأفعل، سمعنا وأطعنا. نعم، كل الأمور التعبدية من هذا القبيل. يعني لا شك أن الشريعة الإسلامية نوعين، أحكام مرتبطة بمصالح العباد تدور مع مصالح العباد، يوسعك أن تسأل عن وجه المصلحة فيها، هي مربوطة بمصالح العباد معللة، هذا قسم. قسم ثاني من أحكام الشريعة الإسلامية أحكام غير معللة تعبدية، خاطبنا الله عز وجل بها لنمارس من خلال تطبيقها عبوديتنا لله سبحانه وتعالى. طواف حول الكعبة طيب ما ما ما الحكمة من هذا الطواف؟ ما الحكمة؟ ولماذا ندور حول هذه الأحجار ونحن نعلم أن الحجر بحد ذاته لا يضر ولا ينفع؟ تعبد، أمر تعبدك الله عز وجل به. عندما تطوف تقول لبيك، لمن تقول؟ للحجر؟ لا، تقول لله سبحانه وتعالى. وكان من دأب حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا طاف بالبيت أن يقول لبيك حقا وصدقا، لبيك تعبدا ورقا. شوفوا، لاحظوا سيدنا رسول الله ماذا يقول، لبيك يعني في هذا التطواف حول البيت الحرام، لبيك حقا وصدقا لك لا لغيرك، ثم يقول لبيك تعبدا ورقا، تأمرني ونفذ. نعم، وهكذا الصلاة، الصوم، مناسك الحج، كثيرا العبادات. لماذا سميت عبادات؟ لأن الله عز وجل أمرنا بها من أجل أن تفوح رائحة عبوديتنا لله من خلال تنفيذنا لها. والعبد الذي يستشعر حقيقة عبوديته لله يلذ له أن ينفذ هذه الأوامر، لا لشيء إلا لأن مولاه قد طلب منه ذلك. نعم، لا لشيء. نعم. والإنسان الذي لا بد أن يسأل ما الحكمة، ما السبب، لماذا حرم الله هذا، لماذا أمر بهذا، لماذا كره لنا هذا، هذا محجوب عن لذة وذل عبوديته لله سبحانه وتعالى. محجوب، هو عبد لنفسه، هو عبد لفكره، إذا وجد توقيع العقل على هذا الأمر طيب ينفذ، أما إن لم يجد هذا التوقيع لا ينفذ. وأنا من أجل أن أقرب الأمر أيها الإخوة على يعني عقولنا، يا عجبا للإنسان عندما يكون يؤدي خدمة العلم في الجيش، يروض ويمرن على ماذا؟ على تنفيذ الأوامر، أليس كذلك؟ وأي أوامر؟ أوامر لا تعلم حكمة لها ولا تعلم سببا لها، وكلكم يعلم ذلك. نعم، يوجه إليه قائده المسؤول عنه أمرا من الأمور التي لا فائدة منها بحسب قرار العقل. ولو أن هذا الجندي وقف أمام قائده يقول له قبل أن تأمرني قل لي ما الحكمة من هذا الذي تأمرني به، ما الفائدة؟ إذن لأودعه السجن، أصحيح أم لا؟ طيب لماذا؟ يقولون من أجل أن يعود تنفيذ الأوامر لذات الأمر. إنسان يتعامل مع أخيه الإنسان على هذا المستوى، أليس من حق رب العالمين قيوم السماوات والأرض مالك الإنسان أن يأمره وأن لا يبين للعبد حكمة هذا الأمر؟ شيء غريب جدا أن نعيش في هذا المجتمع ونعلم هذا العرف وهذه العادة في معسكراتنا، فإذا جاء أمر الله لماذا حرم الخنزير؟ قل لي ما الحكمة؟ إذا ما قلت لي الحكمة لا أطبق. هنا أيضا نفس الشيء، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل هلال ذي الحجة وعزمت على أن تضحي مهما قالت أظافرك لا تأخذ منها، كان لازم يعني تأخذ منها قبل دخول ذي الحجة. كذلك الشعر. نعم، وهذا شيء تعرفونه في الحج، عندما يدخل في الإحرام ويحرم بالحج ويعلن وينوي يقول لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج، نعم، نفس الشيء يحرم عليه في هذه الساعة أن يحلق شعره، أن يتطيب، أن يلبس المخيط، أن تعرفون هذا. ولعل الله عز وجل ينبهنا إلى أن هذه الأضحية بالنسبة لهذا الإنسان اللي مقيم في دويرة آله يعني هي حج مصغر ولها هذا الأجر كبير. والدليل على ذلك أن الحج الذي أحرم بالحج كما أنه يحظر عليه أن يأخذ من شعره وأظافره وأن يتطيب وأن يلبس المخيط وأنوان، فكذلك الذي عزم على أن يضحي وقد دخل هلال ذي الحجة، لكن هنا النهي لا على سبيل الحرمة وإنما على سبيل الكراهة، لعل نعم، هذا يعني بشارة بالأجر الوفير على الأضحية. الأضحية أيها الإخوة عند يعني جمهور الفقهاء ومنهم الشافعي السني وليست واجبة، عند السادة الأحناف تجب على من هو أهل للزكاة، الإنسان الذي وجبت عليه الزكاة في ماله ودخل عليه هلال ذي الحجة وأقبل إليه عيد الأضحى ينبغي أن يضحي، يجب عليه الأضحية. هذا الخلاف معروف عند السادة الأحناف في الحكم هكذا، والكل متفقون على أنه يكره إذا دخل هلال ذي الحجة أن يأخذ هذا الذي عزم على الأضحية، إن قلنا إنها سنة أو قلنا إنها واجب يكره أن يأخذ من شعره أو من أظافره نعم شيئا، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة أقول هنا شيئا أيها الإخوة، عندنا في الشرع الإسلامي مبدأ اسمه سلم الأولويات في علم أصول الفقه ولا سيما في بحث المقاصد، مقاصد الشريعة الإسلامية، هذا شيء. الشيء الثاني، نحن بالقدر الذي ننبه عامة الناس إلى ضرورة التمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة المدونة الواصلة إلينا مدونة مخدومة بمقدارنا ما نأمر بذلك، فنحن نحذر أيضا بالمقابل من التعصب الأعمى للمذهب، هذا وهذا نعم. وأنا منذ عصر بعيد أخرجت كتابا أسميته اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية نعم، ولكني في الكتاب ذاته بينت أن هذه المذاهب الأربعة كلها آخذة من ينبوع دين الله القرآن والسنة والإجماع والقياس، ربما اختلفوا في 25% من المسائل بسبب أنها أمور اجتهادية والمجتهد في كل الأحوال مثاب نعم، ولو أننا بلغنا درجة الاجتهاد نحن الآخرون نجتهد لكننا متبعون، فنحن نتبع إماما من هذه الأئمة هؤلاء الأئمة. يا ترى لو اتبعت الإمام أبا حنيفة ومما يذهب إليه أبو حنيفة أن الأضحية واجبة، وكنت في مكان في بلدة في دولة المصلحة تقتضي، مصلحة دينية تقتضي أن نجمع الأموال من أجل بناء مدارس من أجل بناء مساجد نعم، الأمر يدعو إلى ذلك على مستوى الضرورة، هل من ضير في أن أقلد الإمام الشافعي الذي يقول الأضحية سنة وأوجه هذا المال أنا وأمثالي الآلاف إلى ما نحن بحاجة إليه، هل من ضير في هذا؟ أبدا. ولقلت لا أنا حنفي المذهب أبدا لا أتحول. يا أخي لماذا؟ يعني هل تعتقد أن المذاهب الأخرى باطلة؟ هذا هو التعصب الأعمى أبدا، وكلهم من رسول الله ملتمس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول هذا وهذا شيء واقعي في جهات كثيرة من أوروبا، المسلمون هناك بأمس الحاجة، لا أقول إلى المساجد، المساجد كثيرة المصليات كثيرة، لكن إلى مدارس تبنى يتحرر بها المسلمون من المدارس الأوروبية، والقانون يسمح هذه المدارس ضرورتها لماذا؟ لتعليم الدين ولتعليم اللغة العربية، الدين بشكل دقيق وجيد نعم. طيب بناء هذه المدارس يحتاج طبعا إلى نفقات. نعم، دعا بعض العلماء هناك، بعض الدعاة، قالوا يا أخوانا في هذا العام يعني كثير من الموجودين من أتباع الإمام أبي حنيفة، تعالوا قلدوا غير الإمام أبي حنيفة ووجهوا تكاليف الأضحية إلى هذا المشروع الذي نحن بصدده. كثيرون هم الذين وجدوا أن هذا العمل يخرجهم ربما من الإسلام. ما بيصير، هو حنفي ويخرج؟ لا، ما بيصير يا أخي. سلم الأولويات أولا، ثم عدم التعصب للمذهب ثانيا. أمران لابد للمسلمين أن يتبينوهما وأن يكونوا على علم بهما. المدارس عندما لا توجد، وكما قلت لكم معظم الجهات البلدان الأوروبية هنالك قانون يسمح للمسلمين بأن يبنوا مساجد مدارس لهم، مدارس مش يوم السبت والأحد فقط، لا، كما يقولون هناك فول تايم، مدارس تامة تغطي الأسبوع كلها. نعم، القانون يسمح لهم بذلك، طبعا يحتاج إلى نفقات وهم ليسوا عاجزين عن هذه النفقات. نعم، طيب لماذا اليهود يبنون مدارس لأنفسهم تماما ومدارس خاصة لهم حسب منهاجهم ويدرسون دينهم وإلى ذلك؟ طيب، الذي يعوق عن أمران الثاني شيء من الإمساك يعني البخل، الشيء الثاني هذا الذي أقول لكم، تنفق أموال طائلة يوم عيد الأضحى على الأضحيات، لو أن هذه الأموال وجهت إلى مدرسة من المدارس لغطت نصف تكاليف هذه المدرسة. طيب، والطلاب الذين يدرسون في المدارس الأوروبية معظمهم 80% منهم يتخرجون وقد جردوا من انتماءاتهم الإسلامية، جردوا من ثقافتهم الإسلامية، جردوا من لغتهم، ورأيت هذا شيء واضح الظاهر. طيب، أيهما فيها؟ لو أن الإمام أبا حنيفة كان موجودا في هذا العصر ورأى هذا الواقع، أنا حسب ما أعلم من ذهنه الثاقب وفكره وأخذه دائما بالاستحسان وقصده بالاستحسان اتباع مقاصد الشريعة الإسلامية حسب مبدأ سلم الأولويات، إذن لقال وجهوا هذه الأموال إلى المدارس لأنها ضرورة والضروريات تقدم على الحاجيات. نعم، هذا الأمر يعني هذا مثال أقوله، ولكن المقصود من هذا الكلام أيها الإخوة هو أن نتمسك بالمذهبية. نحن لسنا مجتهدين، ولو قلنا كما يدعو إلى ذلك بعض الإخوة هدانا الله وإياهم نأخذ رأسا من القرآن والسنة لكانت هذه دعوة إلى الضياع والضلال قولا واحدا. كيف؟ ربنا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، ولو ردوه إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هكذا يقول الله عز وجل، أي ردوه. من هم أولي الأمر؟ قالوا العلماء المجتهدون. ربنا يقول عندما تعجزون عن استنباط الأحكام من القرآن والسنة حيلوا الأمر إلى العلماء المجتهدين، ونحن نقول لا، لن نفعل ما يقوله القرآن، رأسا سنأخذ بالقرآن والسنة. يا أخي تعلم القرآن والسنة وكيف؟ تفضل، لكن أنت طبيب، أنت عامل، أنت مزارع، أنت موظف في عملك الإداري، يعني دوبك أن تقرأ قرآن، إذا بتقدر تقرأ قرآن وما تغلط فيه؟ هذا كلام باطل خطير هذا. نعم، فنحن دائما نقول لا بد من اتباع مذهب من هذه المذاهب الأربعة، لا بد من ذلك، لكن في الوقت ذاته لا يجوز لنا أن نعطي أولئك حجة فنتعصب. أنا شافعي المذهب، وإذا تأملت فرأيت أن في مذهب الإمام أبي حنيفة أو مذهب الإمام مالك أو مذهب الإمام أحمد شيء يصلح حال المسلمين اليوم ويتفق مع مقاصد الشريعة أكثر. نعم، ما يمنعني مانع وأنا شافعي المذهب وجل الإمام الشافعي أن أتبع المذاهب الأخرى، لا يمنعني مانع من ذلك أبدا. نحن نعلم أن الإمام أحمد له رأيان في ترك الصلاة، رأي يقول أن ترك الصلاة مكفر مطلقا، ورأي آخر كرأي الشافعي والإمام مالك والإمام أبي حنيفة أنه إذا ترك الصلاة كسلا يفسق لا يكفر. نعم، والحنابلة يقولون لو شرب زيد من الناس خمرة ورأيته يشرب خمرة إياك أن تكفره، لأنه ربما شربها يعني لأن نفسه تغلبت عليه وهو يعلم حرمتها، إذا هو ليس كافرا. هذا ما يقوله صاحب ابن قدامة في كتابه المغني. طيب، لكن هنالك إخوة لنا لا يعترفون إلا برأي واحد في الشريعة الإسلامية، هو رأي الإمام أحمد أن من ترك الصلاة كفر مطلقا. يا أخي افتح عينك، في كمان الإمام الشافعي، في الإمام مالك إمام دار الهجرة، في الإمام أبو حنيفة، لاحظوا العصبية ماذا تصنع. لا كنت في سنة من السنوات وادي مناسك الحج وكنت في منى، ما صلاة الصبح قام أحدهم يعرف، بعد أن انتهى من موعظته سأله سائل قال إن فلانا من أقاربي مات ولم يكن يصلي، هل يجوز لأحد منا أن يقضي عنه؟ هكذا سأل. فماذا كان جوابه؟ قال قريبك هذا مات كافر. ليش عتته؟ مات كافر، سبحان الله. فقمت أنا اضطرت، قلت له يا أخي تمم الفتح، قل له علاقته بزوجته أيضا باطلة ولا إرث بينه وبين أولاده، خرب له بيته، احكي له هالكلام. ليش بس هيك؟ لأنه إذا بدنا نقول كافر معناتها ما في إرث بينه وبينه، ومعناتها علاقته بزوجته علاقة باطلة، أولاده مو منه، شغلة كبيرة. كل هذا في سبيل أن لا ترى قيمة لمذهب الإمام الشافعي ولا لمذهب الإمام مالك. نعم، فنحن نحصن اتباع المسلمين بالمذاهب عن طريق عدم التعصب. عدم التعصب للمذاهب هو الضمانة لأن يعني نسير على هذا النحو. أنا في كثير من الأمور وأنا شافعي المذهب، وفي بعض القضايا يعني أدرك وأتأمل وأبحث وأتتبع الأدلة، في كثير من القضايا رجعت مذهب الجمهور في بعض القضايا، الجمهور المالكية والشافعية المالكية والحنفية والحنابلة على خلاف مذهب الشافعية، وأنا شافعي في كثير من هذه القضايا. أرى أنه هؤلاء الأئمة الثلاثة يعني هم أقرب أفكارهم إلى الكتاب والسنة. نعم، لا ضير في هذا، لكنني لا يمكن أن أتخلى عن اتباع إمام من هؤلاء الأئمة حتى لا أضيع. نعم، من قلد عالما لقي الله سالما كما يقولون. نعم، هذا شيء ذكرناه بالمناسبة عند الحديث عن موضوع الأضحية واستحباب عدم الأخذ من الشعر ومن الأظافر بعد دخول هلال ذي الحجة لمن أراد أن يضحي. ثم ينقلنا الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة. والأمانة، كلمة الأمانة وهي أشدها أي الأمانة نهيا. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت، المعنى واحد. نقرأ بقية الأحاديث لأنها كلها بمعنى واحد. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. رواه مسلم. الطواغي جمع طاغية وهي الأصنام، ومنه الحديث القائل يعني هذه طاغية داوس، يعني صنمهم ومعبودهم. وروي في غير مسلم بالطواغيت، جمع طاغوت بدل طواغي طواغيت، وهو الشيطان والصنم. الطاغوت يطلق على الشيطان ويطلق على الصنم الذي يعبد من دون الله. وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. نعم، حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام، حلف على هذا، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، يعني أن الله سيغضب عليه. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة. قال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. يقول الإمام النووي: فسر بعض العلماء قوله كفر أو أشرك على التغليظ، مو يعني خلاص كفر إذا مات ما بنصلي عليه ندفنه في مقابر المشركين والكفار، لا، وإنما أطلق على التغليظ. كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرياء شرك، يعني شرك خفي. نعم، هذه هي الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في أحاديث هذا الباب. الحكم الذي ذكره الفقهاء أيها الإخوة بناء على هذه الأحاديث، الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل ذهبا إلى حرمة الحلف بغير الله سبحانه وتعالى أيا كان. الشافعية يروي صاحب شرح رياض الصالحين دليل الفالحين، صاحب دليل الفالحين يقول: الشافعية الراجح عندهم أن الحلف بالآباء مكروه، وكذلك الحنفية، وليس محرما. وفي رأي عند الشافعي كالإمام مالك وكالإمام أحمد أنه محرم. الحلف بغير الله أيا كان محرم، إذن المسألة فيها خلاف. الجمهور على أنه محرم أيا كان المحلوف به ما دام لم يكن غير الله وغير صفاته. الإمام الشافعي أو الشافعية، نعم، راجع عندهم كما يروي صاحب شرح رياض الصالحين أنه مكروه التنزيه. هذا الخلاف ما موقفنا منه؟ ينبغي أن نذهب إلى القول الراجح، رغم أني أنا شافعي المذهب، ولكن الحيطة أن نتبع الجمهور في هذا الصدد، فيكون القسم دائما بالله أو بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. لكن ما فائدة هذا الخلاف؟ فائدة هذا الخلاف أننا لا يعني نتجه بالنقد الجارح وبالهجوم وبالانتقاص على من يمكن أن نجد أنهم خالفوا. مثلا ابن الإمام ابن الفارض يقول: وحياتكم وحياتكم. نعم، يقسم بالحياة. نعم، يقول الإمام النووي أيضا: ما ينبغي أن يقسم الإنسان بالحياة. نعم، في قصيدة معروفة يبدأ هكذا. نعم، وأحد أيضا العلماء الأبرار له ديوان في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول في قصيدة تقول: لهو أبيك لهو أبيك منذ البين عين بسوق السود بائعة كراها، ثم يقول: أوري حين أوري باسم ليلى، وما ليلى المراد ولا دعاها، ولكن المراد بلوغ فضل بمدحة خير خلق الله طه. يعني قد نجد بعض الشعراء أو بعض الصالحين يقسم بأب، يقسم بالحياة، يقسم مثلا بشيء، أو يقسم بما أقسم به الله، كما يقول بعض الناس أنه لا حرج في أن يقول نعم والسماء ذات الحبك والضحى والليل إذا سجى، يعني بما أن الله عز وجل أقسم بهذه الأشياء هو أيضا يقسم بها. ما دام في هنالك خلاف ينبغي أن نتخذ الموقفين التاليين، نوجه إلى الرأي الذي ذهب إليه الجمهور ونعممه بين الناس، وفي الوقت ذاته نرى عذرا لمن خالف الجمهور، فلا نتجه إليه بالنقد الجارح والتفسيق والتبديع وربما التكفير كما يفعل بعض يعني إخواننا في بعض بلاد الجزيرة العربية. نعم الشافعي يقولون: إذا أقسم الرجل بأبيه قاصدا التعظيم فهو حرام وربما وصل إلى الكفر، وأما إذا لم يكن يقصد التعظيم فهو مكروه كراهية تنزيه. هذا أحد رأيين للشافعي، وهم يقولون هذا الرأي هو الراجح. طيب فنحن ماذا نقول؟ نقول نحن ينبغي أن نتبع الجمهور، ولو كنت شافعي المذهب اتبع في هذا الجمهور، ولكن لا تطل لسانك باللوم والنقد لمن رأيته اتبع رأي آخر غير رأي الجمهور، اذره. وإذا رأيته قل له: لعل الحيطة في أن تتبع مذهب الجمهور في هذا الصدد فذلك أولى لك. أما في الغيبة في غيبته، أن كثيرا ما اتهم الناس بالفسق، لا، اتهموا بالكفر بسبب أنهم عثروا في كتب لهم، في قصائد لهم، نعم، على قسم بغير الله سبحانه وتعالى. يا أخي الخلاف هو الخلاف أمتي رحمة، من ليس حديثا معروف، لكن والله معناه صحيح ومعناه سليم. ولولا أن خلاف الأمة في الأمور الاجتهادية رحمة لك جعل الله عز وجل نصوص الكتاب كلها محكمة واضحة، لكن رب العالمين لطيف بعباده، جعل الثوابت نصوصها محكمة لا تقبل أي معنى آخر غير معناها البين، وجعل الأمور الأخرى التي قد يعني تحتاج الناس إلى مرونة فيها، إلى أكثر من رأي فيها، جعلها محتملة. ربنا عز وجل حكيم، قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ثم قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. سبحان الله، يعني على المولود، نص على أنه نفقت المرأة التي ولدت له مولودا والولد، نص واضح صريح على أن نفق على من؟ على الزوج، وعلى نعم وعلى المولود له رزقهن الأمهات وكسوتهن بالمعروف. لما تحدث عن الرضاع ماذا قال؟ لم يقل وعلى الوالدات إرضاع أولادهن، لو قال هذا أبدا ما عم صار خلاف، لكن رب حكيم لطيف قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملة. العلماء الأئمة الأربعة قالوا: يا ترى والوالدات يرضعن أولادهن، هذا إخبار، هذا ليس إنشاء إخبار، يا ترى معناه أن الرضاعة حق للأم فلا يجوز للزوج أن يأتي بمرضع إلا بإذنها، أم إن الآية تعني أن الرضاعة واجب على الأم فلا يجوز لها أن تتقاعس عن إرضاعه؟ نعم الإمام الشافعي ذهب أن لا، نعم هذه الآية تبين لنا أن المسألة الرضاعة حق لا وليس واجبا عليها. وربما استدل بالآية الأخرى فإن تعاثرتم فسترضع له أخرى. طيب جاء المالك قال والله الآية مجملة تحتمل احتمالين قد بعض، نلجأ إلى العرف. إذا كان عرف البلدة التي فيها هذه الزوجة أن المرأة لا ترضع وليدها وأن الزوج يأتيها بمرضع، العرف العام هكذا، فالآية تعني أنها ليست مكلفة بالرضاع وإنما الرضاع حق لها. وأما إذا كان عرف هذه البلدة أن الأمة تلزم برضاع ولدها فإذا نتبع هذا العرف. لاحظوا، طيب رب العالمين شو الحكمة؟ كان ممكن يقول على الوالدات إرضاع أولادهن، كان صار خلاف؟ لا، لكن بهالحالة شو صار؟ صار في مرونة بالموضوع. لو أن الإنسان لاحظ لطف رب العالمين في خطابه لعباده لرأى شيئا مذهلا، لرأى شيئا يجعله يعشق رب العالمين سبحانه وتعالى. لماذا أقول هذا الكلام؟ لا تضيق شيئا وسعه الله عز وجل على عباده. نعم لا يجوز اتباع الرأي الضعيف، قال العلماء لا يجوز للمفتي أن يفتي إلا بالراجح. اتباع القول الضعيف ولملمة الأقوال الضعيفة والإفتاء بها هذا شيء غير جائز. لكن نحن نقول إذا كانت المذاهب مختلفة وكلها كانت أقوال قوية، الراجع في مذهب الإمام مالك، الراجع في مذهب الإمام أبي حنيفة، الراجع في مذهب الإمام الشافعي مثلا، وهذا الراجع اختلف، فلك أن تتبع هذا ولك أن تتبع هذا، والأفضل أن تتبع الراجح دائما من الأقوال. يعني إذا الإمام أبو حنيفة انفرد في لكن إذا رأيت من اتبع الإمام أبو حنيفة تجي تكفره تجي تبهدله، لا هذا شيء لا يجوز بشكل من الأشكال. طيب إذا هلا الإمام بمفارضة كان في ناس كفروا بسبب وحياتكم وحياتكم قسما وفي عمري بغير حياتكم لم أحلف، لو أن روحي في يدي ورددتها إلى آخر ما يقول. طيب نجي من كفره يا جماعة لابن الفارض، لأنه طيب هاي الإمام الشافعي شو عم يقول، الشافعي شو بيقولوا. نعم فنحن الآن بأمس الحاجة إلى أن نرأى بالصبر ونجمع الشمل وإلى أن نسد الثغرات ونسد الجيوب التي يوظفها العدو للإيقاع بين المسلمين. ينبغي أن نكون على بينة من هذا الأمر. نعم إذا كان مسلمون واعين لهذه القضية فما ينبغي أن نتخذ كما يفعل الآخرون. يعني الآن حكام المسلمين كلهم صاروا كفراء، كلهم كفراء. طيب يا أخي التكفير رشا غير جائز بشكل من الأشكال. انظر هنالك من يقول لك والله أنا بعرف أنه لازم نحن نحرم الربا بس مو طالع بيدنا يا أخي، إن شاء الله الله بيقدر. فين من المسؤولين من قال لي هذا الكلام؟ أنا بفسقه لكن ما بكفره. إذا بدي كفره بدي كفر الرجل اللي عم يخلي زوجته تطلع حاصرة، كمان هذا كان كافر لأنه كمان عم يحكم في بيته بغير ما أنزل الله. الناس كلها شو صفيت؟ كفار. ومن هنا طبعا لما نعكم الكفر صار لازم نقتلهم كما بقى. من هنا شاعت هذه الفتنة التي ترونها بهذا الشكل الذي نرى. طيب أعوان الظلم هذول كفار، كل شو عم يصير بالعراق؟ من يفتي بهذا الأمر؟ الذين يقول هؤلاء أعوان الظلم وظلم كفار، إذن هذول كمان مثلهم. يا رجل تعلم، حاطب ابن أبي بلتعة كان أشد عونا للمشركين من هؤلاء. عندما أرسل رسالة سرا إلى المشركين في مكة يقول لهم فيها ديروا بالكم محمد صلى الله عليه وسلم جاء بجيش لجب ليقاتلكم، خذوا حذركم. أي شو اسمها؟ ما بيقولوا عنها الخيانة عظمى هاي بالمجتمعنا اليوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قتلوا كفروا أبدا، ربنا عز وجل كفروا بالعكس يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. هذا راح بشفاعة كونه حضر بدر، لأنه سيدنا عمر قال له يا رسول مرني أضرب عنقه، قال له لا يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لا، هنالك أعمال صالحة تكون شفيعا لصاحبها، مثل غزوة بدر، مو بس غزوة بدر، إن الحسنات يذهبن السيئات. ليش تحصرها بغزوة بدر؟ رب رجل تقرب إلى الله بأمر كان أجره عند ربنا مثل أجر غزوة بدر، ما تعرف أنت؟ إذن لا يجوز لنا أن نكفر هكذا بالجملة. في مكفرات وإذا رأيناها لا نبالي بأحد، عندئذ نكفر، لكن هذه المكفرات لابد أن نتبينها، ولابد أن نتبين حقيقة وجودها في من نريد أن ننعته بالكفر. نعم، فما بالك بمن يعني غلط يا سيدي بنقول وأقسم بشيء، نعم أقسم بمظهر من مظاهر صفات رب العالمين سبحانه وتعالى. هنالك من قال القسم بما أقسم به الله عز وجل لا ضير فيه، لأنه ربنا أقسم به، ربنا أقسم به لا تعظيما، لكن ليلفت نظرنا إلى ما في تضاعيف هذا الذي أقسم الله عز وجل به من الدليل على وحدانيته، من الدليل على حكمته باهر قدرته، والسماء ذات الحبك. نعم، فإذا أقسم الإنسان بما أقسم به الله عز وجل قاصدا هذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى، هنالك كثير من قال لا ضير في هذا. نعم، أعتقد أننا لسنا بحاجة إلى يعني شرح هذه الأحاديث واحدا واحدا، كلها يعني تأتي بمعنى واحد. نعم، كلمة من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كما قال الإمام النووي، يعني كفر كما قال ابن عبد سيدنا عبد الله بن عباس كفر دون كفر، كفر النعمي، والله كلنا معرض لكفر النعمي. إذا جاءت نعم الله تترى ولم نشكره عليها نكون شو عم نساوي؟ عم نكفرها ولا لا؟ شو الكفر؟ ستر يا أخي، أنت الله أعطيك العافية، والله أعطيك كفاية، أعطيك دار، وأنت تاجر، وربي عز وجل أغدق عليك في الرزق وأنعم عليك في الأهل والأولاد. طيب، ويجي وقت الصلاة ما بتجي صلي، يجي مجلس من هذا المجالس تعرض عنه وتشمخر بأنفك متعاليا عليه، أليس هذا كفران؟ كفر ولا لا؟ شو يعني كفر؟ ستر، يعني بدلا من أن تظهر نعمة الله عليك، وأما بنعمة ربك فحدث، قل يا رب كيف بدي أشكرك على هذه النعمة، بدي أسجد لك، بدي أدي حقوقك مهما استطعت، وأنا ما رح أدي حقوقك كلياتها. طيب، هذا نوع من الكفر، لكن كما قال سيدنا عبد الله كفر دون كفر، دون الكفر الذي يخرج الإنسان من الملة. شرك، وقت واحد بيعتمد على زيد من الناس بيجي بيقول له أنا جاي قاصد الله وقصدك، كثيرا ما يأتي زيد من الناس يقول لي أنا جاي قاصد الله وقصدك، أنا يعني يقشعر بدني من كلامه هذا، لك يا رجل والعياذ بالله أنت كفرت يا رجل، ولا أشهد أن لا إله إلا الله، شو أنا شريك رب العالمين تلقي الكلام؟ نعم، طيب هذا أليس شركا هذا؟ لكن ما منطلع من الدين. الرياء أليس شركا؟ واحد عم يصلي مشان الناس يمدحوا، ما عم يشرك مشان الناس يمدحوا، لكنه شرك خفي، وربنا سبحانه وتعالى نعم يحذرنا من الشرك بأنواعه، ويحذرنا من الكفر بأنواعه. نسأل الله عز وجل ألا يجعلنا من الجاحدين ولا من الكافرين كل أنواع الكفر، الكفر الداني والكفر العالي، وربنا سبحانه وتعالى يجنبنا الشرك بكل أنواعه، ونسأله أن لا يرينا إلا جلاله ووحدانيته وقدرته وفاعليته في الكون. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في هذه الرحاب، اللهم لك الحمد أن أكرمتنا بنعمة الإسلام، اللهم لك الحمد أن أنعمت علينا بنعمة الإيمان، اللهم لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا، وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين. صلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بهذه الليلة الغراء التي أوصيتنا فيها بالإكثار من الصلاة على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أن تتجلى علينا تجلي رحمة، أن تتجلى علينا تجلي لطف، وأن تستجيب دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا. يا من لا تضيع عنده الودائع، يا من لا تضيع عنده الودائع، يا من لا تضيع عنده الودائع، يا أرحم من سئل، يا أكرم من أعطى. بسطنا أكف الرجاء إليك، سألتك باسمك الأعظم إلا استجبت دعاءنا، سألتك بالسبع المثاني وقرآنك العظيم إلا استجبت دعاءنا. ربي اجمع كلمة المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها على ما يرضيك. يا رب اجمع كلمة قادة المسلمين على ما يرضيك. يا رب طهر قلوبهم من كل وصف يباعدهم عن مشاهدتك ومحبتك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، فإنك الرب الهادي إلى صراطك المستقيم. قلوب العباد بين إصبعين من أصابعك تقلبها كما تشاء. قلب قلوبنا، قلوب عامة المسلمين، قلوب قادة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين، وجهها إلى ما يرضيك يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ربي أنت القائل في محكم تبيانك، قل كل يعمل على شاكلته. وشاكلتك الرحمة، شاكلتك التفضل، شاكلتك المغفرة والعفو. ونحن عبادك مقرون بأننا قصرنا وأسأنا وأخطأنا ونسينا، مقرون بذلك كله وحقك يا ذا الجلال والإكرام. لكننا في كل الأحوال عبيدك، في كل الأحوال عبيدك المؤمنون بك. من للعبد إلا مولاه؟ من للمخلوق إلا خالقه؟ يا رب إذا كانت مغفرتك للصالحين من عبادك، فمن هو الذي يرحم الطالحين والمقصرين والمسيئين من عبادك؟ ونحن واقفون ببابك، ملتصقون بأعتابك، داخلون في ساعة كرمك وجودك. نسألك يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام في هذه الساعة المباركة أن تنصر عبادك المؤمنين المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. ارفع يا أيدي الطغاة عن بلاد المسلمين وحقوقهم يا ذا الجلال والإكرام. نعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم أنزل جام غضبك على الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. يا رب أهلكم بددا، يا رب لا تبقي منهم أحدا. اللهم إنك قد أمهلتهم طويلا، فأرنا مقتك اليوم يا ذا الجلال والإكرام، أرنا عذابك الواصب فيهم يا أرحم الراحمين. أدخل بذلك الفرحة في قلوب عبادك المؤمنين يا رب العالمين. يا رب هب طالحنا لصالحنا، فإن لم يكن فينا صالح فهبنا جميعا لسعة عفوك مغفرتك إحسانك. نسألك يا رب بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، وهم موجودون ونعلم أنهم موجودون يا رب العالمين. نسألك بهم إلا استجبت الساعة دعاءنا وحققت رجاءنا وفرجت عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم. اللهم نسألك في ختام دعائنا هذا، في ختام وقوفنا على بابك، أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة على ما يرضيك يا رب العالمين. متعنا جميعا بالعافية التامة ما أحييتنا، لا تحوجنا ما حينا إلى أحد سواك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما دائما إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.